لا ما يستن. يقول إذا فعل المأموم، إذا سهى المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد إذا سلم الإمام سلم هو ثم سجد أو لا؟ نقول لا، لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء. يرجع يقول ما قال، يرجع اين حكم صلاته انه جاهد ما على الشيء، لكن ينبه. كيف هذا المسبوق يجب الى سجود السهو اذا سلم الامام قبل اذا سجد الامام قبل السلام؟ في معلوم، لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد السلام. ما يتحمل إمام السهو المأموم؟ سهو المأموم متى؟ يعني سهى المأموم في صلاة وسجد مع الإمام كذا، تقول يتحمل عن الإمام هذا؟ لا ما يتحمل، لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعد، وهذا في أثناء الصلاة. المهم أن هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولا ما قصدتها؟ يقول إذا سهى المأموم مع إمامه، سهى مع إمامه وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟ نقول يجب، لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا إما بعد السلام وإلا بعد التشهد عند السلام. المأموم سهى والإمام سلم، زين، ونلزم إحنا المأموم أن يصلي أن يأتي بسجود السهو؟ لا، إذا كان ما فات شيء ما نلزم. إذا فات هذا طيب، وليس مع الإمام نسي وهو قبل أن يسلم الإمام، سهى مع الإمام. اي نعم سهى وهو الإمام ما سهى، نعم، لكن سهى المأموم فقط. زين، نحن قلنا إذا كان مسبوق فيأتي بسجود السهو. طيب، ما يتحمل أنه الإمام السهو؟ لا ما يتحمل لأنه الآن انفرد في آخر الصلاة، ومحل السجود عند محل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردا. لا ما لكن متى يجب سجود السهو؟ عند السلام. هذا الآن عند المأموم عند السلام منفرد، ما هم مع الإمام حتى يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفوت الشيء تحمل عنه الإمام. نعم شيخ، إذا الإمام سجد بعد السلام والمأموم كان مسبوقا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سهل الإمام. أنا فاهم لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم. بلى، هل ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا هذا، ارجع للشريف. نعم، ما في ثاني. نعم، كيف ننقل صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن بالسجود والركوع ولم يصل لم يرجع المنصب أن فعل ذلك الصلاة؟ نعم، والصلاة أمر تعبدي. أين تعتبر عمل هذا مرد عليك؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكن ما هو هذا مكانها. بس هو قول لا يؤثر الصلاة، ما هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعا أو سجودا قلنا صحيح تبطل صلاة بالتعمد. الدليل على هذا أن ما تتغير الهيئة، ما تتغير. نعم، ولا يعتد مسبوق في الركعة الزائدة إذا تابع فيها جميعا. هذه مسألة مهمة، يقول إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والإمام سهى فصلى خمسا،

اي نعم. اذا تتعذر المتابعة متعذرة، لان الامام سلم وانتهى الصلاة ثم سجد سجدتين، ولهذا لو احدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تكن صلاة. طيب، اذا القول الثاني انه اذا كان السجود بعد السلام فان المأموم لا يتابعه، المأموم الذي المسبوق، فان المأموم المسبوق لا يتابعه. طيب، هل يسجد عند السلام المأموم هذا المسبوق؟ نعم، ان ادرك السهو الذي حصل من الامام فسجد، والا فلا. طيب، يلا يا علان، مثل الاول. اذا ادرك الامام في سهو، ايش الركعة الثانية، وسلم الامام من ركعتين. طيب، هذا ادرك مع السهو، تمام. طيب، ومثاله المثال الذي لم يدرك، نعم، مثل ان يكون سهو الامام في الثانية وهو دخل معه في الثالثة فانه لا يسجد. طيب، تمام. ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعدة؟ أحمد، كل شيء يبطل، تركه ولا فعله؟ لا، ترك غير، كل شيء إذا تركه عمدا، وإذا فعله لا، فعل غير ترك. نعم أحمد، كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلا كان أو تركا فإنه يجب له سجود السهو إذا سهى فيه. طيب، هذه العبارة يا أحمد هل هي مقيدة ولا على إطلاقها؟ بإيش؟ نعم، بأن يكون فعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها ترك. واضح؟ طيب، احترازا من إيش؟ احترازا مما يبطل الصلاة تعمده، وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب وما أشبه ذلك. طيب، إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده بندر، فنسي وفعله وهو لا يبطل الصلاة عمده، لا يجب سجود السهو. وهل يسن؟ يعني لا يسن، هما مر علينا في باب الأركان والواجبات. يلا بنت، هو قال المؤلف يسن، نعم، وان تركه عمدا يعني كما قال بنت، نعم، يعني يسن. إذن ما أتينا بفائدة، نعم، ليس بسنة ولا واجب إلا إذا أتى بقول مشروع في غير موضع فإنه يسن، إذا أتى بقول مشروع في غير موضع فإنه يسن. مثال ذلك لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما أراد أن يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول لا يجب السجود، لا يجب السجود. وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضا، لا يشرع له السجود،